أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حضرة عقيدنا إن شاء الله. بحلوله في البدن او يحل في البدن مع حياة. خلاص عندي محطيت المية على النار انطفت النار وحل محلها قمود النار وخلاص ما عادتش موجودة. فهذا التوجيه او هذا التعريف يعرف الموت بانه امر وجود حاجة ربنا خلقها ولكنها ضد الحياة. ربما يبقى فيه يعني الموضوع فيه يعني صعب شوية وناحية تخصصية شوية. الموت اما بسل بالحياة واما وجود شيء ثاني او هو شيء ثاني مضاد للحياة يحل محل الحياة وبالتالي يحدث الموت. العلماء يقولون ان الاتجاه الثاني في تعريف الموت وهو تفسيره بالقيد الوجودي هو الارجح. ليه هو الارجح؟ قال والله عندنا ايات بتقول الكلام ده. الكلمة في سورة الملك الذي خلق الموت والحياة هو ربنا. الشيء المخلوق دائما وجود مش عدم. هو ربنا يخلق عدم وعدم يعني ايه؟ nothing لا شيء. ما دام مخلوق يبقى شيء. ما ربنا يقول الموت اذا الموت حاجة. يبقى طالما حاجة يبقى شيء موجود. يبقى الموت امر وجودي مش عدمي. الذي خلق الموت والحياة والعدم لا يكون مخلوقا. كذلك ما ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم انه سيؤتى بالموت على صورة كاملة بين الجنة والنار فينحر. يبقى الموت صور بشيء وجودي اذا هو شيء وجود او مثل بمثال حسي بالتالي هو امر وجودي او امر موجود فعلا. كذلك عندي الكلبي الاسنادي روى عن سيدنا عبد الله بن عباس ان الله خلق الموتى في صورة كبش املح له بشيء ولا يجد رائحته شيء الا مات. يبقى انا عند النص او الشاهد في الموضوع ان الله خلق الموت وربنا خلق الموت. يبقى الموت ده امر وجودي ايا كان طالما او ايا كان سواء كان وجودي او عدمي. هي المسألة زي ما قلت هي مسألة تخصصية. الحاصل واحد انه بحلول الموت او بفقد الحياة ينتقل الانسان من محيط الى محيط ومن عالم الى عالم اخر وقوانينه وله آلاته وله ادواته الخاصة. تاني اول ما بدأت الكلام بدأت عن السمعيات وقلت السمعيات يا نور التي لا تؤخذ الا بالدليل السمعي. سمعيات بتتناول نهاية الانسان كفرد اللي هي الموت نهاية تناوع اللي هي الساعة واشراط الساعة تتناول مصير الانسان وهي ما بعد الساعة من اهوال كالبعث والوزن والميزان الى اخر هذه الامور الاخروية. بعد كده انتقلنا على وفق الترتيب المنطقي او الترتيب الطبيعي احنا قلنا نهاية الانسان هي الموت. بدأت بتعريف الموت وقلت الموت العلماء سلكوا في تعريفه طريقين. بعضهم يعرفه مراعيا في التعريف وقيد العدمي فيقول كل تعريفاته فيها كلمة عدم او فقدان بيراعي الناحية العدمية. قالوا الموت عدم الحياة فقدان الجسم لفاعليته انقطاع تعلق الروح بالبدن خروج الروح من البدن. كل هذه التعريفات بتلتقي عند الكلمة الموت عبارة عن عدم اسباب الحياة. مات ليه؟ عشان عدمت الحياة او عدمت اسباب الحياة. لكن الناحية عرفوا الموت انه بتعريف وجودي بيقولوا هو عبارة عن صفة خلقها الله جل وعلا مضافة للحياة بحلولها تحل محلها وينتقل الانسان من محيط الى محيط ومن عالم الى عالم. يبقى هو مات ليه؟ لحلول الصفة. ايه هو الصفة؟ الموت حل محل الحياة. واستندوا الى هذا او استندوا الى ادلة تدعم هذا الجانب. قوله تعالى الذي خلق الموت مخلوق او بنص الآية الحديث الشريف ان الله خلق الموت في صورة كبش كذلك يؤتى يوم القيامة بالموت على كبش فينحر بين الجنة والنار ايا كان زي ما قلت سواء كان عدمي او وجودي. العاقبة هي انتقال الانسان او هي نهاية من كفرد تصديقا لقول نبينا صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم او اذا مات العبد فقد قامت قيامته. يسميها القيامة الصغرى. كلام واضح؟ في اي اشكال؟ التعريف الاول مش نعم؟ التعريف الاول لا، هي مش ادلة شرعية، مش ادلة شرعية، هي ادلة ودانية. يعني هو مثل ايه؟ عشان شدد الحياة فيه ضرب، فيه يعني انقطعت اسباب الحياة، الشمعة انطفت او الاضطراب انطفى عشان الانذار مش موجود. حتى الرأي الثاني بغير الحوالي، حتى لو الموت حالة بغيبة ده برضو هي المحصلة واحدة. ما انا بقول لحضرتك هي محصلة واحدة، احنا سلكنا طريقين والتقينا في النهاية عند غاية واحدة، سواء كان وجودي او عدمي. النهاية هي قيامة القيامة الصغرى بالعدم بالوجود. ما انا قلت انا الصراط عندي سواء كده او كده هو الصفر، المحصلة واحدة. صفر عنه الزيت اللي هو سبب الاضاءة او سبب الابقاء على كونه مشتعلا، او جيت مية وحطيتها عليه، هي المحصلة واحدة. يبدا عن تعريف الموت. رايكم في المقتول؟ تفضل. نعم. لا مش فرويد، هي سمعيات، دليل السمع. ان شاء الله انت بقى وقت هناخد الملائكه والجن برضه، بس نخلص اصل اللي مكتوب في المقرر البعث والحشر والوزن والميزان والحاجات دي. ان خلصنا كنت الملائكه والجن مفيش مانع. وموضوع انا يعني بيعين على موضوع عايزين نحط له محاضره كده، موضوع القضاء والقدر. ما هو سمعي، ما هو القضاء والقدر في سمعي برضه، لكن ما بوصل لمساله القضاء والقدر وايه اللي هيحصل، ده مساله سمعيه، ده غير فعل. ولذلك اشياء كتير جدا العلماء يقولوا هذا من سر القدر والله اعلم بغيبه. اذا القدر دي مساله غيبيه. الامام جعفر وهو ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن سيدنا الحسين بيقول ان الله اراد بنا واراد منا، فما ارادنا اللي هي الاقدار اخفاه عنا، هي مساله غيبيه كمان، وما اراده منا هي التكاليف اظهره لنا، فما بالنا نشتغل بما اراده بنا اراده منا. فانا في مخيلتي او في في في, في الخطه ان شاء الله ناوي نتكلم عن قضاء القدر. انت بقى وقت الان كلمنا عن الموت. طب القتل او المقتول، ايه هو القتل؟ اولا القتل هو ابطال الحراره، مش بطلان بقى، ابطال الحراره الغريزيه على جهه التعدي او على جهة القضاء. طب انا بقول ابطال مش بطلان الحرارة الغريزية اللي يسبب الحياة، اما على جهة التعدي او على جهة القضاء. على جهة التعدي معناها قتل، القتل متعدي. على جهة القضاء اللي هو قتل القصاص، قضاء لحق ايا كان هو قتل. السؤال الان عليكم السلام ورحمة الله عن المقتول. احنا بنقول الانسان والموت ربنا محدد كل شيء، الزمان والمكان والهيئة والكيفية، مفيش حالة في مسألة الموت منسية. فكل انسان يموت في الوقت الذي حدده الله جل وعلا له. سؤال الان عن الموت، هل هو ميت باجله، اجل كده، ولا لو الاجل سابه ممكن يستأنف؟ يستأنف بلغة المحامين، يستأنف يعني يفضل حي. ايه رأيكم في موضوع المقتول ده؟ يبقى القتل قطع عليه الاجل يعني. امال اهل السنه قالوا ايه؟ هو اجل المحبوس والاجل مع ده اجل. يعني لو ما قتلوش كان يقتل؟ لو ما قتلوش كان هيعيش؟ لو ممكن يضربوا بره القتل موت، ده انا لو قتلت. طب ولو ما قتلوش هيعيش؟ الله اعلم. اذا كان هذا هو المثل اللي بيقول لك لو صبر اتقتل على المقتول كان اتقتل لوحده، دي ايه يعني؟ خليكم معانا بقى ولا ايه؟ إذا لم يحصلوا هذا الصوت وكان هذا المحصول سيموت فرقه في الوقت الأزل. أقول للأستاذ حسن والشعراء يتبعوهم الغرور. ربنا يجعلنا ربنا منهم جميعا يا رب، من الذين آمنوا وعملوا الصالحات مش من الشعراء. يبقى المقصود ايه رايكم فيه؟ تمام. مفهوش التلاتة. طب نسمع بعض يكون احسن. تفضل. تمام. هو ميت بأجل وبرضه ولا مش ميت بأجل؟ يعني المقصود ده ميت بأجل ولا كان ممكن يستنى؟ تمام. يعني انا لو نظرت المسألة عقليا فعلا انا لو خليت العقل يحكم فلان ده لو ما كانش خرج وفلان ده قابله عقل، سيبك من الغيب بقى وسيبك من المسألة ان دي حكم أجلي ومش هيحصل هيحصل، لو خليت العقل يحكم في المسألة كان ممكن. ولذلك نزل منهجهم عقلي فحكموا بأن المقتول ليس ميتا بأجله وإنما القاتل قضى عليه الأجل. في حاجة ثانية؟ تمام. طيب نقول اتفضل. نعم. وحديث من النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون نفسه الا وتوفى رزقها ويسرها. تمام. الله ويسرها. تمام. لانه قد نام هي مثلا في القتل او مقتول او الحادث او. والاستاذ سعد مشكور ان اشار لحاجه ممتازه جدا وهي انه ممكن يقتله او ياتي بفعل او بحركه قاتله فعلا ولا يقتل ولا يموت. ممكن لو كتير من الاحوال بيضرب ضربة قاتلة فعلا. احنا عندنا واحد وقع من اربعة ادوار وعاش. والله وعندنا واحد يعني برضو عزكم الله وقع من فرح مر ومات. ده اسباب لاحوال. نقول بقى ندخل القتل والميت هل هو مقتول باجله او لا؟ برضو كالعاده نعطل المساله في البدايه. انا عندي القتل اذا القتل الاثنين بين القتل وموت الصواب عادي. يعني القطع الكلام يعني قد يتكلم يعني قد يحدث قتل ولا يحدث موت او لا يعقب موتا، فليس احدهما او بالتحديد القتل الا للموت، وانما هو عرض خلقه الله جل وعلا يقارنه او يقارن شيئا اخر او قتل ياتي قتل ويعقبه موت وقد ياتي قتل ولا يعقبه موت. عايز انتهي في النهايه الى او الى نتيجه وهي ان القتل والموت كلاهما امران بينهما ارتباط عاد، اي قد يتخلف ليس احدهما الا للاخر. هما ما بيجوش مع بعض كتير او مش معنى ان الاستاذ سعد جه يبقى الاستاذ حسن هيجي معاه، لا ده هو ارتباط عادي. لكن في حاجه تانيه، الارتباط بين الاثنين ارتباط عقلي لا يتخلف. انا مش هاجي واسيب عقلي في البيت، مش ممكن. يبقى الارتباط بينهم ارتباط لازم عقلي. لكن الموت والقتل كلاهما الارتباط بينهما ارتباط عادي، بمعنى انه قد يتخلف. لما بقول ان القتل جرت حكمة الله جل وعلا او عرض خلقه الله جل وعلا مقارنا للموت، مقارن مجرد مقارنة، قد يأتي معه وقد لا يأتي او قد يأتي بدونه. اذا تمهد او اذا اتضح هذا نقول بان اهل السنة يقولون بان المقتول ميت باجله. طبعا المقتول ميت باجله تمام، حتى انه قتل لابد قتل. في كلمات مش مفهومة، كلمات مش مفهومة ولا مش مسموعة اثنين. طب حاضر، إذا خلاص بقول الموت والقتل بينهما ارتباط، ولكن ارتباط مجرد ارتباط عادي. يعني ايه ارتباط عادي؟ يعني ممكن يبقى فيه قتل ومفيش موت، وممكن يكون فيه موت بسبب ثاني. يبقى الارتباط بين القتل وبين الموت ارتباط عادي، احدهما ليس الا دم الاخر. طيب اذا شفت قتل او اذا حدث قتل هل يلزم ان يعقبه موت؟ لا يلزم، لان العله بينهم زي ما اتفقنا عله عاديه، يعني قد يتخلف. وبناء على ذلك وعليكم السلام ورحمه الله، المقتول ميت باجله. يعني ايه ميت باجله؟ اذا قدر له جل وعلا الموت في هذه الحاله او في هذا التوقيت الذي قتل فيه الله جل وعلا، حينما يقتل او حينما يعني ياتيه الفعل من القاتل او فعل القاتل، جرت حكمه الله بخلق الموت مقارنا للقتل. جرت حكمة الله بخلق الموت مقارنا للقتل، مش معنى كده ان القتل قضى عليه الاجل، وانما هو مجرد اطران عادي. يبقى السبب في موته ايه؟ ظاهرا القتل، لكن السبب في موته حقيقة الاجل انتهى. وبالتالي المقتول ظاهر قدامنا ان القتل قضى عليه الاجل، لكن في الحقيقة هو ميت باجله، اي ان الله جل وعلا جرت حكمة بأن يخلق الموتى عقب القتل، والقتل مجرد مقارنة عادية للموتى. يعني مقارن يعني قصدر الاثنين مع بعض، لكن حقيقة الأمر أن الله جل وعلا قضى أو حكم بأن أجل المقتول قد انقضى. يبقى العلة في الموت مش الأجل، العلة الظاهرية لنا الأجل، ولكن العلة في الموت هنا أن الأجل انتهى، وبناء على ذلك فالمقتول ميت بأجله، لأن الله جل وعلا حكم بموته في هذا الوقت. أما المعتزلة، نعم صحيح، وممكن أفعلنا بنقول أفعل مش من شأنها الله أبدا، فوكذاه موسى فقضى عليه. الوقت بيقولوا الضرب في الكتف، تبير او زق الكتف كده، طب الكتف ده مش مقتل زي ما احنا بنقول، مش مكان قاتل. ومع ذلك لما قضى الله عليه او قضى موته في هذا التوقيت مات. واشياء تانية يعني حاجات يعني احنا لو بصنا لها بالعقل مش من شأنها القتل ابدا، وذلك يعقبها القتل. الحاصل نعم، ده صحيح ده صحيح. وقال ان كل الحاله اتفقوا المحاضره ان الصحابه دي كانت يعني ان الحاله نعم وقت الشباب قتلوه نعم قتلوه نعم حتى بالنسبه لواحد يسال في هذا حاضر هنتكلم على حاضر الاصل الموت والقتل كلاهما مخلوقان ليس احدهما علة للاخر وليس القتل موجبا للموت يبقى بالتالي او في ضوء نتيجة اقدر اقول المقتول ميت باجله لان الله خلق كل شيء اختراعا فهو في هذا الموت او في هذا الواقع في هذه الواقع خلق الموت مقارنا للقتل اما المعتزلة فنظر المسألة نظر عقلية وقال المقتول القاتل قطع عليه الاجل واستدلوا على ذلك بوجوب القصاص قالوا ما هو الحق المعتزلة الاخر قالوا بان المقتول القاتل قطع عليه الاجل وقالوا الدليل على كده ان الجزاء من جنس العمل زي ما القاتل قطع على المقتول اجله احنا كمان حكمنا او حكم الشرع كان القصاص وهو من جنس العمل زي ما المقتول زي ما القاتل قطع على المقتول اجله كذلك احنا في القصاص ايه اللي بنعمله بنجيب المقتول القاتل نوضع يبقى الجزاء من جنس العمل استدلوا على ذلك بوجوب القصاص حاضر بيقولوا ان المقتول ليس ميتا باجله وانما القاتل قطع على اجله قطع عليه الاجل لولا القتل لاستأنف الاجل لو ما حصلش قتل كان عمره كان يعيش كان زمانه معانا الوقت واستدلوا على ذلك بمسألة القصاص قالوا بأن المقتول بأن القاتل عوقب بنفس الجريمة التي ارتكبها أو من جنس الجريمة التي ارتكبها فكما قطع على المقتول الأجل قطع عليه الأجل وهو بالقصاص نعم ده بالنسبة للخطأ بالنسبة للقتل القتل الخطأ هما ما سموهوش قتل أصلا لأنه خطأ والقتل الخطأ القتل المعتاد عندهم العنصر الأساسي في التعمد الجواب على هذا أهل السنة أجابوا على ذلك بأن القصاص أو بأن العقوبة على القتل لا لأن المقتول أو لأن القتل طبع المقتول الأجل وإنما لكسبه لأنه أقدم على فعل من عنه شرعا القصة مش لأنه قطع الأجل وإنما لأنه أقدم على فعل نهى عنه الشرع ولذلك يا أخوانا تكلموا على موضوع الحكم أو الحكم التشريعية للمأمورات والمنهيات ما نيجي نتكلم أو نيجي ندرس مثلا في الفقه عن حكمة مشروعية الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو ما شابه هتلاقي حكم ظاهرة لكن مش هي دي الحكمة وإنما الحكمة من شرع هذه العبادات هي حكمة تعبدية يعني مثلا الزكاة يقول لك والله للتكافل الاجتماعي وعشان المجتمع يبقى كتلة واحدة وعشان يحب الفقير والفقير يحب الغني ونبقى كلنا في تكافل اجتماعي ما ربنا لو عايز حاجة تتحصل من غير زكاة ما هتحصل يبقى الحكمة ترجع في النهاية إلى كونها حكمة تعبدية الحكمة الحقيقية لا يعلمها إلا الله فكذلك الحكمة في الانتهاء من بعض الأفعال أو عن المنهيات أيضا حكمة تعبدية كذلك العقوبات فيها الحكمة تعبدية إحنا ما بنقتلش القاتل قطع على المقتول الأجل وإنما نقتله لأنه خالف الأمر ودي القصة إبليس عوقب ما عوقبش أو ما سجدش انتوا عارفين علة السجود سجود الملائكة الأدم ايه؟ وليه في صعوبة؟ ليه في صعوبة؟ يبقى الملائكة سجدت لأدم ايه؟ لا بعض العلماء يقول لك لا خش أعلم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة دي الحكمة الظاهرية لكن الحكمة التعبدية أن الملائكة سجدت الأمر ولذلك عوقب امتناعي عن السجود ما قالوش ليه ما سجدتش الاعلم منك، وقال انما قال ما منعك الا تسجد اذ، هو دي العلم اللي هي الامر. يبقى بقول تاني المعتقد يقولوا ان القتل قطع للاجل، والقاتل قطع على المقتول الاجل، ولذلك عوقب بالقصاص. الاسلام ردوا على هذا الكلام وقالوا بان الميت او المقتول ميت باجله، وعقوبه القصاص هي عقوبه على كسب العبد، كونه اكتسب شيء منهي عنه او شيء محرم. جاي الكعبي من المعتزلة ايضا من ائمة المعتزلة يقول لا، المقتول مش ميت اصلا. يبقى انا عندي حاجتين، عندي حاجة اسمها قتل وحاجة اسمها مت. وقال الاية الكريمة بتقول ولئن متم او قتل، والعطف زي ما احنا بنقوله زي ما اتفقنا قبل كده المغايرة، يعني ده غير ده. اقول جاء محمد واحمد، يبقى محمد غير احمد. انا ماسك التليفون والان انا ده غير ده، كلمة واحد وحط العطف اللي هو الواو ده يقتضي المغايرة، واو برضو من حروف العطف. ولئن متم او قتلتم، يبقى الموت حاجة والقتل حاجة تانية. قال السنة ردوا على هذا الكلام وقالوا بأن الموت والقتل في واحد، ومعنى الآية ولئن متم بلا سبب أو متم بسبب القتل فهي المحصلة واحد. بالتالي مفيش داعي للتفرقة بين الموت وبين القتل، فكلاهما واحد. واحد اسمه ابو القاسم الكعبي من ائمة المعتزلة. مش فاهم تمام. والعمل يعني توصل طول مثلا ان لا لا اجره منتهيش ولا حاجه. والعمل او التوقيت من ساعة الحكم لساعة تنفيذ الحكم مش توقيت او مش فاطرة يأس زي ما بيقولوا، او التوبة هي غير مقبول، لا، لان الحكم بالاعدام ليس معناه ارتباط عقلي. نرجع بقى لموضوع ارتباط العقل، مش معناه ارتباط عقلي بين ده وده القتل والموت، لانه مثلا او العقل يجيز ان يفر، ممكن ينهر، وممكن يجي اي توصيف ثاني او اي دليل ثاني وما يموتش او ما يتنفذش حكم الاعدام فعلا، وكم من حالات محكوم عليهم بالاعدام من سنين وما يتنفذش الحكم. هل الفتره دي بفتره ياس ومعنى كده ان لا عمل ولا تبت تتقبل؟ لا، انما فتره الياس وقت ايه؟ اذا حل الموت فعلا او مقدماته فلا توبه، ولذلك قيل فلا توبه عند الغرغره. الغرغره دي فين؟ بلوغ الروح الشرفوه، خلاص مش راجع تاني. يبقى هذا عن موضوع الموت والقتل. انت عاصي يعني او عاصي الامه يعني واحنا بقى بندرك، فاحنا من هنا ندرك قيمة الامر النبوي لنا او للاباء والامهات الا يدعوا على ابنائهم. والله وظاهرا ظاهريا لكن السبب الحقيقي هي ماتت في الوقت الذي حدده الله جل وعلا. سبب الموت الحقيقي ان هو الاجل جه او ذات، لكن السبب الظاهري او من الاسباب الظاهرية ما دعت عليه، لكن السبب الحقيقي ان ربنا قضى عليه الموت. كل الاسباب اللي بنشوفها في حياتنا هي مجرد مقارنات عادية. المرض، القتل، اي حاجة تحصل هي مجرد مقارنات عادية، وانما الموت هو السبب. مات لانه يموت، هو اجله كده. ده بالنسبة نعم. نعم. ده بالنسبة لقضية الموت وقضية الموت. تلازم العالم. وعلى الجانب المقابل نلاقي برضو من الاقوال ومن المرويات التي تنقل تأكيد اكثر من عالم او اكثر من واحد، يعني يكاد يجزم ان الحجاج في وكأنه شافه داخل النار. لو لم يكن له ده قتل سعيد بن جبير لكفاه. فالحجاج بن يوسف ضربت فيه الاقوال. وفي رسالة دكتوراه برضو الحجاج غير المفترى عليه. على كل حال ايا كان نسأل عن هذا وعن ذات ونقل الامر الى الله جل وعلا، لان قضية المصير قضية المصير ده قضية لا بنفرط ولا بنزين. شوف يا استاذ سعد، دائما امين الى قوله تعالى تلك امة مش فترة يأس لك. احنا اتكلمنا عن الموت وقلنا من ضمن التعريفات ان الموت يعني مفارقة الروح او انقطاع صلة الروح بالبدن. البدن معروف او الانسان معروف انه مركب من امرين او من جزئين بيسموه جوهر كثيف. كثيف يعني ايه؟ يعني ثقيل، يعني يتكون من مواد ثقيله، مواد لها جرم لها وزن، محسوس ملموس. ده معنى كلمه كثيف. او احيانا يكون جوهر ظلماني يعني نسبه الى الظلام الطيني يعني اللي هو البدن. وجوهر اخر جوهر نور لطيف لا يوصف لا بكيف ولا بلون، والله جل وعلا استأثر بعلم حقيقته هو الروح. حاضر. ثاني حاضر. اقول ثاني حاضر. من ضمن تعريفات الموت انه انقطاع الحياة عن طريق مفارقة الروح للبدن. فانا تردد كلمتين الروح والبدن، يبقى الانسان مركب من هذين الروح والبدن. ايه هو البدن؟ البدن بيقولوا عليه هو الجوهر الظلماني الكثيف الطيني. يعني ايه جوهر ظلماني كثيف طيني؟ يعني مركب من مواد ثقيلة كثيفة لها جرم ولها وزن كالبدن. هي دي صعبة؟ صعبة دي؟ بدل يعني كثير يعني حاجة مادية ملموسة. ما تعلموا دماغكم الكلام او الكلام مش تعبوه. ده مرة تقول كلام عشان يوضح المعنى مش اكتر. الأزرام أهو الباشمهندس معانا قالك الأزرام مش لما يجرم يعني. واحنا بنقول في البلد كده. طيب ده بالنسبة أخليكم معانا شوية بعد باشا الله يكرمك. الجدني هو الجوهر لطيف نوراني اللي هو الروح. يبقى الإنسان مكون من جوهرين كثيف اللي هو البدن وجوهر لطيف اللي هو لطيف. يعني ايه؟ يعني غير مادي. مش لطيف يعني حلو ومهذب، لا، لطيف لا مادي. البدن معروف مش محتاج اعرف البدن اللي هو والجوهر افضل ماني المركب في اصله من طين ثم استحال الى دما وعظما ولحما الى اخره. مش محتاج اعرف ايه هو البدن. لكن الروح هي اللي فيها الكلام. الروح الكلام فيها انها امر استأثر الله جل وعلا بعلمه. ويسألونك عن الروح يقول الروح من امر ربي وما اوتيت من العلم وليا. ودي من الحكم ومن الاعجازات الالهيه ان سر الحياه او الروح التي هي سر البقاء لا نفهمها. فاذا أن نفهم أمر من الأمور المتعلقة بالإله ويقولوا لنا أنتوا مش قادرين تفهموا يبقى هنقول أمين، لأن روحنا نفسها مش قادرين نفهم إيه هي. فكيف أطمع أن أفهم أو أن أتفهم حقيقة ربي؟ أنا مش فاهم أنا روحي بإيه؟ يبقى إزاي أفهم حقيقة الموت جل وعلا؟ ولذلك الصديق الأكبر سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يقول زي الغرة المعروفة الشهيرة العجز عن الإدراك إدراك وطلب الإدراك إشراك. مع عبد الرحمن تبارك. السلام عليكم. يا محمد. ازيك ازيك ازيك ازيك ازيك ازيك الحمد لله. والله ما عندش عبد الحضر هنا في المدرسة. الأصل في حقيقة الروح أنها من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. وبتكلم وأقول إن ده من الإعجاز. إذا قلنا الروح التي يسر الحياة لا نفهمها، فإذا ما وجهنا بأمور تتعلق بربنا ولا نفهمها عجب، لأن العجز عن الإدراك إدراك. أما أحاول في حاجة وأعرف إن أنا عاجز عن إدراكها يبقى أنا فهمت أقصي شيء. وطلب الإدراك أو رمز الإدراك إشراك. لما أروح أو أطلب إن أدرك حقيقة الذات الإلهية أو كل ما يتعلق بالذات الإلهية فأنا مش زي ما هو لما أقول إن أنا هفهم كل حاجة يبقى بالتالي الله جل وعلا كل ما خطر بذلك والله بخلاف ذلك. اما اقول انا هفهم كل حاجه عنه جل وعلا وتعالى عن ذلك يبقى انا شبهته بالمخلوق مني فانا كده اشرك. يبقى العبد عن الادراك ادراك وطلب الحاجه وعن ادراك اشراك او طلب الادراك اشراك. نرجع تاني لموضوع الروح ونقول فيها ما قاله الله جل وعلا ويسالونك عن الروح يكون الروح ربي وما اوتيت من العلم الا قليلا. لكن هناك بعض البيانات التوضيحيه او المحاولات او الكلمات التي قيلت حوله هو ما دروش حقيقتها ولا حاجه، وانما مجرد بيان توضيحي مجرد اسهام بشري محاوله مش هعرفه. انما يشفشف عن حقيقتها، وده مجرد محاولة او اثر لان يشرح كلمة روح تعني ايه. تاني لا، فمن ضمن الاقوال التي قيلت الروح دام لطيفة مشابكة من بدن. تاني روح ايه الاجسام نورانية لطيفة مشابكة من بدن. يعني افهم من كده ان الروح حاجة تشبه النور، حاجة النار، جسم لطيف ملوش جسم. ما هي النار انا بشوف النار قدامي مولعة، لكن النار نفسها اللي طالعة دي هل دي ليها جسم؟ حاجة لطيفة. فكذلك الروح تشبه هذه الشعلة، فهي جسم لطيف تشابك البدن. يعني ايه تشابك؟ سريع في البدن. في النهاية فقط بأنها ليست بيانا أو ليست كشفا عن حقيقة الروح، فالروح أمر استأثر الله بعلمه ويسأل هناك عن الروح يقول الروح راضي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. العلماء يقولوا أن الروح سر من أسرار الله، وهي تتعلق بالبدن أو هي خلق من خلق الله، يبقى هي مش قديمة، احدثها الله جل وعلا. كذلك الصحيح أنها باقية بعد فناء الجسد، بعد ما الجسد يفنى الروح باقية. كلام واضح على الإشكال؟ تمام. الأرواح بتتعلق بالبدن، لها تعلق بالبدن تتعلق فيه على كالأول الأدلة ايه؟ الأدلة الأدلة الأدلة ترجع إلى الملاحظة. يعني ايه الملاحظة؟ يعني كل عضو من أعضاء الإنسان إذا وقف أو شكته بحاجة بيتألم، بيتألم ليه؟ يبقى يروح هنا، يبقى بالتالي أي مكان، يبقى إذا الروح ممتدة بامتداد الجسد، شأنها شأن أي بلاطين، إن جبت شوية هواء وحطيتهم في جسم مدور هيبقوا بنفس الهيئة. تفضل. لا مش بتكبر، بتمتد. بتمتد يعني ما تقلقش ان كمش الواحد في حته ثانيه. بس ده انا بقول لحضرتك ده عباره عن يعني اشبه ما يكون بتتكيف بتكيف الجسم المحيط. اذا انا فرغت الهواء وحطيته في حته جسم ثاني شكل ثاني هياخد نفس الشكل. فكذلك وزي ما قلت في البدايه خالص هي مجرد كلها مجرد اضاحات مش بعد كده. ليه شغالين بقى الموضوع؟ الروح تتعلق بالبدن على خمس اوجه، فهي تتعلق به وهو جنين، كذلك تتعلق به بعد المولد مباشره، تتعلق به الانسان عند نومه، تتعلق بالبدن بعد موته، تتعلق به بعد بعثه. خمس أول وكل تعلق مختلف. يبقى الإنسان وهو جنين الروح موجودة، بس حياة الجنين في بطن أمه مش زي حياة ما بيخرج، فجهة التعلق هنا تختلف عن حياته بعد خروجه. كذلك بعد ما بيخرج مباشرة بعد ما بيتولد يبقى الروح لها في البدن تعلق آخر وتوجيه آخر حضرتك عايز تقول حاجه؟ طيب الروح والنفحه المشهور في مذاهب العلماء حضرة أن النفس والروح كلاهما بمعنى واحد، لكن بعض الفلاسفة يفرقون، يقولوا للنفس غير الروح. إذا أردت الجانب الإيجابي أو الجانب الطيب أو جانب التزكية يبقى هو الروح. أما إذا أردنا الناحية العامة اللي هي القلب يبقى النفس، لأن النفس منها ما هو أمراض السوء وما هو نفس لوامة وأمور مطمئنة، يبقى الأمة العامة هي الروح، أما الصفوة الخاصة فهي الأرواح. ولذلك الحاجة الراقية بنقول عليها روحانيات أو حاجة روحانية، لكن ما على جمهور العلماء أن النفس والروح كلاهما بمعنى واحد. واضح الكلام؟ وعندي آيات وأحاديث استعملت ليه أو النفس والروح كل واحدة منهم في مكان الثانية، فدل هذا على أنهما مترادفان. فضل نعم؟ هي الجسد والروح، نعم هي النفس. اه والتحكم هذا ونشر وما سواها فالهمها قصورها وتقواها. يس. النفس هي حين تسعى الى القصور او التقوى تسعى جسدا والروح. نعم. اللي حضرتك بتتكلم عليه الاستاذ صعب الواقع هذا، يعني الواحد فينا جرى دائما على التعبير بالذات او تعبير بلفظ نفسه كناية عن الذات، ده بتاع ده النفس، والنفس هي اللي هي الروح يعني ولا هي الكل؟ هي من باب اطلاق الكل او من باب اطلاق الكل او تسمية الكل باشرف اجزاء اللي هو النفس ده طبعا. ما هي العبرة في الخطاب، العبرة بخطاب النفوس لانها سر الحياة او سر البقاء، فهو تسمية للكل تسمية للدورة باشرف الاجزاء. مثال الجزء الأخير والعرض الأخير من المحاضرة وهو ما يتعذر القصر البر القصر يا أخواننا في إيه؟ ومن ماليزيا ولا إيه؟ القصر نقول ولا لسه بتسألوا ايه عن ايه قصر القصر؟ مش معنى؟ القصر ما مكتوب حتى يا سيبك انه سمعوها مكتوبة القصر ايه؟ واحنا بنتكلم عن الموت، الموت يعني ايه؟ يعني حاجة غريبة صراحة يعني. القصر او الحياة البرزخية سميه ما شئت، سميه برزخ، سميه قبرا، سميه مدفن، في تسمية تسميها، لكن الحقيقة لا تختلف. ايه هو القبر؟ هو مستقر الانسان بعد مفارقته حياة، او هو البرزخ والممر بين حياتين. وهو سمي برزخا، برزخ يعني ايه؟ يعني واسطة، يغير بين عالمين، عالم الدنيا وعالم ارحب واوسع وهو عالم الاخره، وما بينهما هو الممر وهو البرزخ او هو ما يسمى بعالم القبر. قبل ما اتكلم على التفاصيل في ضوء السنه او في ضوء الطب مباركه، عايز اقول ان عالم القبر عالم له قوانينه وله آلاته الخاصه، عالم ينعدم فيه الزمان والمكان. تاني، عالم القبر عالم له قوانينه وله آلاته وله أدواته الخاصة. الواحد فينا لما بيجي يقول والله بيسمع عندي في الحديث إن الميت بيجي له ملكين وبيسألوه وبعدين بيتضرب مش عارف إيه وبيزعق والقبر بينضم عليه والعائل. حاجات اهوال يعني فظيعه جدا. طب ما احنا بنمشي على القبر اللي بنلاقيه مضموم ولا الحيطان في بعضها ولا حاجه. الحكايه كذا بس للميت وبقعد والباب قدامي ومفتوح لا شايف ملك نزل، وبعد ما بفتح عليه بعد فتره لا انا شايفه محروق وروب ولا حاجه منه. ما اتضرب وقت ايه واتحرق وقت ايه؟ ده زي ما هو سايبه ايه الحكايه؟ فالجواب على هذا ان عالم القبر عالم منفصل تماما عن عالم الحياه، عالم له الاته وله قوانينه الخاصه. ولذلك نصحنا ما نقول باننا لم نرى ولم نسمع، لان هذا العالم الخاص لن نؤهل لان نرى او نسمع نور فيه. بعض البيان مش مكلفة، والقصة ما تهمش البيان في حال القصة دي نحن. ولذلك ما قلت الانسان نهاية ومصيرة انا اكون تقصد الكلام، وإلا ما ليه ما نقولش نهاية العالم؟ وصحنا العالم والعاقبة علينا احنا، او احنا اللي شايلين الموضوع من الاول. اما البهائم ما خلاص كونوا ترابا بقوا تراب وانتهت القضية. المهم في الموضوع الانسان الذي حملها وكان بحمله اليها ظلوما جهولا. المهم القبر اذا قبر او عالم له قوانينه الخاصه وله ادواته. الجماعه الامريكان او الغربيين عموما يحطوا او حطوا اجهزه تنصص على اعلى مستوى، ومع ذلك ما سجلش. ليه ما سجلتش؟ اصلا مش مؤهله لان تسجل ما يدور في هذا العالم. ده احنا حتى عندنا في حياتنا الاجهزه والالات والجهاز نظام معين لكل جهاز حاجه معينه. انا مش هاجي مع معذره يعني مش هنيجي نغسل بالترمومتر او بالتلسكوب. هو لم يوحد ازاي؟ فكل آلة او كل عالم له قوانينه الخاصه. طيب واحده للمقدمات اللي عايز اقولها في البدايه، كذلك هو عالم ينعزل يعني فيه الزمان والمكان. واللي اقرب لي المساله ديت مثال من الواقع ومثال من حياتنا المعاصره. احيانا الواحد في البيت او في اي بيبقى قاعد وجنبه اخواته او زوجته او اولاده نيام، وهو قاعد والاولاد او الزوجه اللي يشوفوا او يحلموا ان هم انها راحت استراليا وهي راجعه الطياره وقعت واتحرقت معذرة من حاجة يعني. وبعدين تصحى تلاقي مفيش حاجة حصلت. صح؟ فتقول له وحصل كذا، فهو يتأسف ان ده كان حلم. مش ده الواقع ولا ان احنا بنحكي حاجات مش واقع؟ المهم يعني ازاي ده هي ما تنقلش او الاولاد ما تنقلوش؟ يبقى هو عالم. فالقبر كذا عالم ينعزل فيه الزمان والمكان، لا زمان ولا مكان كما في عالم الحلم او في عالم الرؤيا. القبر بقى اذا ذكرت كلمه القبر يتبادر الى الذهن حاجتين، المقدمات والنتائج. المقدمات اللي بتكلم عليها اللي هي الذهن، والنتائج اللي هي اما العذاب واما النعيم. وربنا يجعلنا جميعا من المنعمين، اللهم امين. بالنسبة للسؤال، متشرفات كده تتعلق بالسؤال، ايه يعني سؤال القبر ده؟ سؤال القبر هو عبارة عن نزول الملكين كما جاء في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم ان العبد اذا مات يأتيه ملكان فيسألانه الى اخر الحديث الشريف. اولا مسؤول، مين اللي هيسأل؟ هل المسؤول أمة الدعوة أم أمة الإجابة؟ يعني إيه زي تاني؟ يعني اللي بيتسأل كل الناس ولا المؤمنين بس؟ الجمهور على أن المسؤول أمة الدعوة كل الناس. وذهب ابن عبد البر المالكي وقال بأن المسؤول هم أمة الإجابة، يبقى دين المؤمن. وعلم ذلك بأن الكافر لا فائدة في سؤاله. ده هو كده كده في النار، هسأله ليه؟ علل ابن عبد البر المالكي قال بأن المسؤول هم أمة الإجابة، وعلل قوله هذا بأن الكافر كده مصدره بالعاصي، والعاصي كمان هيجيب. يعني هو يعني طالما انه لم ينكر اصلا شرعيا والكيفيات ما فيش مشكلة. ما فيش اشكال، هو ما نفاش اشكال، وانما السؤال لمين؟ ده طبعا دي مسألة فرعية. وفي لفظ الكافر نقولهم أمة الدعوة. طب من السائل؟ الملكات. وسمي أو سمي بذلك أو التواردة في الأحاديث أنهما منكر ونكير، ده الاسم. لكن علماء أو بعض العلماء بيقولوا دي مش أسماء وإنما هي أوصاف، فهو مش منكر ونكير. أمال إيه؟ قالوا هما في حق الكافر منكر ونكير، أما في حق المؤمن فهما مبين وبشير، فهو ما ينفعش منكر ونكير في حق المؤمن. يبقى بالتالي الوارد في الأحاديث ليست أسماء وإنما هي أوصاف على حسب المسؤول. في حق الكافر منكر ونكير، وفي حق المؤمن مبشر وبشير. ماذا السؤال؟ وتسؤال بعد الدفع. وكما جاء في الحديث أحد الملكين عند رأسه والآخر عند قدميه. تقتضي أن الروح دعاء إلى البدن. طالما في سؤال يبقى الروح دعاء إلى البدن. وهنا الكلام في كيفية إعادة الروح. هل الروح تعاد إلى البدن كاملا أم لا؟ العلماء على أن الروح تعاد للبدن كاملا، فيحيى حياة برزخية بحيث يفهم السؤال ويعقل الجواب. وقال في ذلك أكمل المعلومة والصحابة لأن أنا بدون ثالث زمن الصحابة. هل تعاد الروح إلى جميع البدن أو أن معنى السؤال بيقتضي أن الروح بتعاد للبدن؟ هل الروح تعاد إلى البدن كله؟ العلماء على ذلك وقالوا بأن الميت يحيا حياة برزخية بحيث يفهم السؤال ويعقل الجواب. وخالف في ذلك ابن حزم وقال ان الروح بتعاد نصفه الاعلى. ليه بقى نصفه الاعلى؟ وهو المقصود من الحياة ايه؟ انه يعقل السؤال او يفهم السؤال ويعقل الجواب. هيفهم يا اما بالقلب يا اما بالعقل، والاثنين في الجزء الاعلى. يبقى تعاد الروح الى جزئه الاعلى. برضه نوع من باب لزوم ما لا يلزم. الروح بتعاد تعاد للجزء تعاد للجزء. المهم ما يحيا حياة البرزخية. ابن حزم بعد الدفع بلفظ الحديث يأتيه الملكان بعدما ينتهي من دفنه حتى انه يسمع صرع نعال اصحابه اذا ولوا عنه مدبرين. الناس اللي هي ايه؟ مدفنه او ضفه مستقر. اللي استقر فيه يسأل. نيجي نقول دلوقتي الميت يسأل ويعاقب او يعذب ولو تقطعت اجزاءه او ولو تقطعت لا، لان قبره هو مستقر. والله جل وعلا اذا حكمنا المساله بالقدره الالهيه فانا عندي الضر او الفاعل قادر والمنفعل قادر. وطالما المساله كده يبقى لا مانع ابدا حتى لو تفرغ اعضاء الميت ان يجمعها الله جل وعلا. القصه زي ما بدا من عدم خالص يبقى قادر انه يجمع حتى لو تفرغت اجزاء. لا لا مش مساله يسمع النعال، ده هو من باب التمثيل على ان الميت بعد ما بعدما ينصر اصحابه انه يحيى. ده هو بيقول لك الاماره او الحديث بيقول لك علامه على انه يحيى لدرجه انه بيسمع طبعا نعال اصحابه. انا ممكن ابقى ماشي جنب سؤال. هيسأل كم مرة؟ هل مرة واحدة؟ والله الحديث او مجمل الاحاديث بتقول ان انه يسأل مرة واحدة. وعكس حديث سيدة اسماء انه يسأل ثلاثة. جملة الاحاديث بتقول انه يسأل كم مرة؟ مرة. حديث السيدة اسماء ما سألت النبي صلى الله عليه وسلم حال فاجابها ثلاثة. ان يسأل ثلاثة. بعض الاخبار جلال الدين المحلي بيقول ده المؤمن يسأل 7 ايام والكافر يسأل 40 صباحا ولم يستلم الى دليل. خلاص مبهى مجرد بقى ايا كان مصدره وقف عليه ازاي ما يخصناش. لا حد طالما انه لم ينكر ولم يهدم اصل شرعيا طالما انتهت الكيفيه بناء عن اثر بناء عن رؤيا ايا كان هي القصه راي محكي في المساله لذيذ ما بلزمكش بتشريع زياده. مش عايزين اقول الكلام ده ما فيش مشكله هو مجرد زياده. هنقول هنتكلم عن ممكن عذاب القبر والادله اللي او الشبهات اللي في المراحل اللي بعد يقع في المراحل يا عبد الله الكلام ده بمعنى بيسمع فرق المعاني يعني بيسمع المراحل. اه طبعا في وقت الشيخ يعني بيطلع عشان يطلع عشان يشوف على المنهج. ما هو الملقن هو طالما بيلقنه هو ما السؤال ده عبد الكل يمشي هو مجرد تفكير لا غير. والا فالمثبت ومن ثبته الله جل وعلا وربنا يسخر الله ان يجعلنا ممن ثبته. هيسمع لكن مش هيتكلم معاه. اسمع ويسمع التوقيت ويسمع طلع المعاني لكن مش هيتكلم. هو كلامه او الكلام اللي هيقوله مش مسموح ان يحكي مسموح ان يوقع او لا. حياه برزخيه حياه خاصه. نعم اقصد لقنوا مولاكم قول لا اله الا الله. والله موتكم ساعه الاحتضار او بعد ان يتولى عنه اصحابه الحق لم يخص. لا ورد في السنه ان ورد في السنه في حديث سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص كان يقول لاهلي اذا دفنتموني اربطوا عندي ساعه او عند قبري ساعه بقدر ما تنحر بذور ويوزع لحمه فاني استانس استانس به. المشكلة؟ هو مستقر لحد ما يتنقل للتمليك، هو بالإيجار لحد ما يتنقل للتمليك. هو بيتحط في الثلاجة قبل ما يتغسل، هو بيتغسل وبيتحط في الثلاجة. انتوا شغالين برضه بالموضوع ده ليه يا بالنسبة للغة السؤال، لغة السؤال بأي لغة يسأل؟ والله العلماء على أنه كل يسأل بلغة، بعض العلماء على أنه يسأل بالعربية ويفهمها كل ميت، خلاص ربنا يمكنه أن يفهم العربية ويتكلم بالعربية حتى لو كان إنجليزي. الصراط صراط الدين البلقيني من فقهاء الشافعية بيقول بل يسأل بالسريانية، وما عرفش جاب الكلام ده ليه، على أساس إن هي لغة التوراة يعني أول كتاب منزل، يبقى يسأل بالسريانية هو رأي في المسألة بحكي، لكن الصواب أو الأرجح كل ميت يسأل بلغته. عما يسأل؟ هيسأل عن إيه؟ الأحاديث بتسأل عن الاعتقادات، عن ربه، عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، عن إيه تاني؟ عن دينه. فالصواب أنه يسأل عن الاعتقادات. ماذا لو جماعة في وقت واحد، جماعة 300,000 واحد بس في وقت واحد، هيسيبوا ازاي؟ لأنه يجمعون في مكان واحد جمعا روحانيا ويخاطبون مخاطبة واحدة. ابن حجر بيقول بل ملائكة السؤال لا يخاطبون في ملكين اثنين بالعدد، وإنما هما جماعة يسمى بعضهم. طيب أنا يسمى بعضهم ومش واحد واثنين ده الجماعة، بعضهم يسمى منصف والبعض الآخر يسمى نذير، زي توسط رسلنا وهم لا يفرقون، فملك المؤمن مش واحد وإنما هو واحد، ولهم معاونون كذلك. ملائكة السؤال مش فرضين مش منكر ومكير اثنين من عدد، وإنما هم جماعة ورتيب على حسب العدد، يعني لو مات مليون واحد له مليون انت هيسألوا واحد منكر والثاني نكير في القصة. فإن شاء الله بعد كده في المحاضرة اللي جاية نكمل هذه المتفرقة ثم نتطرق إلى عذاب الفرد والعين الفرد. الأخ الكريم كان اشترى الشهادات بتاعته. Thank you.